بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 80 بعد 100 من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، عطف على قوله ومن قوم موسى أمة إلى آخرها، فإن ذلك التقطيع وقع في الأمة الذين يهدون بالحق، والتقطيع شدة في القطع وهو التفريق، والمراد به التقسيم، وليس المراد بهذا الخبر الذم ولا بالتقطيع العقاب، لأن ذلك التقطيع منة من الله، وهو من محاسن سياسة الشريعة الموسوية ومن مقدمات نظام الجماعة كما فصله السفر الرابع، وهو سفر عدد بني إسرائيل وتقسيمهم، وهو نظير ما فعل عمر بن الخطاب من تدوين الديوان، وهم كانوا منتسبين إلى أسباط إسحاق، ولكنهم لم يكونوا مقسمين عشائر لما كانوا في مصر، ولما اجتازوا البحر، فكان التقسيم بعد اجتيازهم البحر الأحمر، وقبل انفجار العيون، وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما: قد علم كل أناس مشربهم. وذكره هنا الاستسقاء عقب الانقسام إلى 12 أمة، وذلك ضروري أن يكون قبل الاستسقاء، لأنه لو وقع السقي قبل التقسيم لا حصل من التزاحم على الماء ما يفضي إلى الضر بالقوم. وظاهر التوراة أنهم لما مروا بحوريب وجاء شعيب للقاء موسى، أن شعيبا أشار على موسى أن يقيم لهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات حسب الإصحاح 18 من الخروج. وذلك يقتضي أن الأمة كانت منتسبة قبائل من قبل، ليسهل وضع الرؤساء على الأعداد. ووقع في السنة 2 من خروجهم أن الله أمر موسى أن يحصي جميع بني إسرائيل، وأن موسى وهارون جمعا جميع بني إسرائيل فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم كما في الإصحاح الأول من سفر العدد. وتقدم ذكر الأسباط عند قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة. وجيء باسم العدد بصيغة التأنيث في قوله 12، لأن السبط أطلق هنا على الأمة فحذف تمييز العدد لدلالة قوله أمما عليه. وأسباطا حال من الضمير المنصوب في وقطعناهم، ولا يجوز كونه تمييزا، لأن تمييز 12 ونحوه لا يكون إلا مفردا. وقوله أمما بدل من أسباط أو من 12، وعدل عن جعل أحد الحالين تمييزا في الكلام إيجازا وتنبيها على قصد المنة بكونهم أمما من آباء إخوة، وأن كل سبط من أولئك قد صار أمة. قال تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، مع ما يذكر به لفظ أسباط من تفضيلهم، لأن الأسباط أسباط إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا مظهر من مظاهر حكمة تقسيمهم إلى 12 سبطا. ولم يعطف هذا الخبر بالفاء لإفادة أنه منة مستقلة، وتفسير هذه الآية مضى في مشابهتها عند قوله: وإذ استسقى موسى لقومه في سورة البقرة. وانبجست مطاوع بجس إذا شق، والتعقيب الذي دلت عليه الفاء تعقيب مجازي تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب، ونظائره كثيرة في القرآن، ومنه ما وقع في خبز الشرب إلى أم زرع قولها: فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها إذ التقدير فأعجبته فطلقني ونكحها. قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ضمائر الغيبة راجعة إلى قوم موسى، وهذه الآية نظير ما في سورة البقرة، سوى اختلاف بضميري الغيبة هنا وضميري الخطاب هناك، لأن ما هنالك قصد به التوبيخ، وقد أسند فعل قيل في قوله وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية إلى المجهول، وأسند في سورة البقرة إلى ضمير الجلالة، وإذ قلنا للظهور أن هذا القول لا يصدر إلا من الله تعالى. قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. هذه الآية أيضا نظير ما في سورة البقرة، إلا أنه عبر في هذه الآية بقوله أسكنوا وفي سورة البقرة بقوله أدخلوا، لأن القولين قيلا لهم، أي قيل لهم أدخلوا واسكنوها، ففرق ذلك على القصتين على عادة القرآن في تغيير أسلوب القصص استجدادا لنشاط السامع. وكذلك اختلاف التعبير في قوله هنا وكلوا وقوله في سورة البقرة فكلوا، فإنه قد قيل لهم بما يرادف فاء التعقيب كما جاء في سورة البقرة، لأن التعقيب معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيده واو العطف، واقتصر هنا على حكاية أنه قيل لهم، وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب، لأن آية البقرة سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة، وهو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية. وآيات الأعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بني إسرائيل، ولأجل هذا الاختلاف ميزت آية البقرة بإعادة الموصول وصلته في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، وعوض عنه هنا بضمير الذين ظلموا، لأن القصد في آية البقرة بيان سبب إنزال العذاب عليهم مرتين، أشير إلى أولاهما بما يومئ إليه الموصول من علة الحكم، وإلى الثانية بحرف السببية، واقتصر هنا على الثاني. وقد وقع في سورة البقرة لفظ فأنزلنا، ووقع هنا لفظ فأرسلنا، ولما قيد كلاهما بقوله من السماء كان مفادهما واحدا، فالاختلاف لمجرد التفنن بين القصتين. وعبر هنا بما كانوا يظلمون، وفي البقرة بما كانوا يفسقون، لأنه لما اقتضى الحال في القصتين تأكيد وصفهم بالظلم، وأدي ذلك في البقرة بقوله فأنزلنا على الذين ظلموا، استثقلت إعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة، فعدل عنه إلى ما يفيد مفاده وهو الفسق، وهو أيضا أعم، فهو أنسوا بتذييل التوبيخ، وجيء هنا بلفظ يظلمون لئلا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالثة، فكان تذييل آية البقرة أنسوا بالتغليظ في ذمهم، لأن مقام التوبيخ يقتضيه. ووقع في هذه الآية فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقع لفظ منهم في سورة البقرة، ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم، وأجمل ذلك في سورة البقرة لأن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم، لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. وقدم في سورة البقرة قوله وادخلوا الباب سجدا على قوله وقولوا حطة، وعوكس هنا وهو اختلاف في الإخبار لمجرد التفنن، فإن كلا القولين واقع قدم أو أخر. وذكر في البقرة وكلوا منها حيث شئتم رغدا، ولم يذكر وصف رغدا هنا، وإنما حكي في سورة البقرة، لأن زيادة المنة أدخلوا في تقوية التوبيخ. وجملة سنزيد المحسنين مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن قوله تغفر لكم في مقام الامتنان بإعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال سائل يقول وهل الغفران هو قصارى جزائهم؟ فأجيب بأن بعده زيادة الأجر على الإحسان أي على الامتثال. وفي نظير هذه الآية من سورة البقرة ذكرت جملة وسنزيد المحسنين معطوفة بالواو على تقدير قلنا لهم ذلك وقلنا لهم سنزيد المحسنين، فالواو هنالك لحكاية الأقوال، فهي من الحكاية لا من المحكي، أي قلنا وقلنا سنزيد. وتقدم أن المراد بالقرية أريحياء، وقرأ نافع أبو جعفر ويعقوب تغفر بمثنات فوقية مبنيا للمجهول، وخطيئاتكم بصيغة جمع السلامة المؤنث، وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف نغفر بالنون مبنيا للفاعل، وخطيئاتكم بصيغة جمع المؤنث السالم أيضا، وقرأه أبو عمرو نغفر بالنون وخطاياكم بصيغة جمع التكسير مثل آية البقرة، وقرأ ابن عامر تغفر بالفوقية وخطيئتكم بالإفراد. والاختلاف بينها وبين آية البقرة في قراءة نافع ومن وافقه تفنن في حكاية القصة. قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. غير أسلوب الخبر عن بني إسرائيل هنا، فابتدأ ذكر هذه القصة بطلب أن يسأل سائل بني إسرائيل الحاضرين عنها، فنعلم من ذلك أن لهذه القصة الآتية شأنا غير شأن القصص الماضية، ولا أحسب ذلك إلا من أجل أن هذه القصة ليست مما كتبت في توراة اليهود ولا في كتب أنبيائهم، ولكنها مما كان مرويا عن أحبارهم، ولذلك افتتحت بالأمر بسؤالهم عنها لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام وهم كانوا يكتمونها، وذلك أن الحوادث التي تكون مواعظ للأمة فيما اجترحته من المخالفات والمعاصي تبقى لها عقب الموعظة أثرا قد تعير الأمة به، ولكن ذلك التعيير لا يؤبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالموعظة، فالأمة في خويصتها لا يهتم قادتها ونصحاؤها إلا بإصلاح الحال. وإن كان في ذكر بعض تلك الأحوال غضاضة عندها وامتعاض، فإذا جاء حكم التاريخ العام بين الأمم تناولت الأمم أحوال تلك الأمة بالحكم لها وعليها، فبقيت حوادث فلتاتها مغمزا عليها ومعرضا تعير بها. وكذلك كان شأن اليهود لما أضاعوا ملكهم ووطنهم وجاوروا أمما أخرى، فأصبحوا يكتمون عن أولئك الجيرة مساوئ تاريخهم، حتى أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم فعلمه من أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم وما بقي معرة لأخلافهم، وذلك تحدي لهم وأخذ على سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد. فالسؤال هنا في معنى التقرير لتقريع بني إسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهم، أي ليس عصيانهم إياك بدع، فإن ذلك شنشنة قديمة فيهم، وليس سؤال الاستفادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلم بذلك من جانب ربه تعالى، وهو نظير همزة الاستفهام التقريري فوزان واسألهم عن القرية وزان أعدوتم في السبت، فإن السؤال في كلام العرب على نوعين، أشهرهما أن يسأل السائل عما لا يعلمه ليعلمه، والآخر يسأل على وجه التقرير حين يكون السائل يعلم حصول المسؤول عنه، ويعلم المسؤول أن السائل عالم وأنه إنما سأله ليقرره. وجملة واسألهم عطف على جملة وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، واقعة معترضة بين قص الامتنان وقص الانتقام الآتية في قوله وقطعناهم. ومناسبة الانتقال إلى هذه القصة أن في كلتا القصتين حديثا يتعلق بأهل قرية من قرى بني إسرائيل، وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية من سورة البقرة. وهذه القرية قيل أيلة، وهي المسماة اليوم العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة طور سيناء، وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر، وكانت من مملكة إسرائيل في زمان داود عليه السلام، ووصفت بأنها حاضرة البحر بمعنى الاتصال بالبحر والقرب منه، لأن الحضور يستلزم القرب، وكانت أيلة متصلة بخليج من البحر الأحمر وهو القلزم، وقيل هي طبرية، وكانت طبرية تدعى بحيرة طبرية. وقد قال المفسرون إن هذه القصة التي أشير إليها في هذه الآية كانت في مدة داود، وأطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله إذ يعدون أي أهلها، والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله إذ يعدون في السبت إلى آخره، فقوله إذ يعدون في السبت بدل اشتمال من القرية وهو المقصود بالحكم، فتقدير الكلام واسألهم إذ يعدوا أهل القرية في السبت، وإذ فيه اسم زمان للماضي وليس ظرفا، والعدوان الظلم ومخالفة الحق وهو مشتق من العدو بسكون الدال وهو التجاوز، والسبت عالم لليوم الواقع بعد يوم الجمعة، وتقدم عند قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت في سورة النساء، واختيار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم. وتعدية فعل عدو إلى في السبت مؤذن بأن العدوان لأجل يوم السبت، نظرا إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي أن عدوانهم يتكرر في كل سبت، ونظرا إلى أن ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك الوقت مزيد اختصاص بالفعل، فيعلم أن الاعتداء كان منوطا بحق خاص بيوم السبت، وذلك هو حق عدم العمل فيه، إذ ليس ليوم السبت حق في شريعة موسى سوى أنه يحرم العمل فيه، وهذا العمل هو الصيد كما تدل عليه بقية القصة. وهدف في للظرفية دي لأن العدوان وقع في شأن نقض حرمة السبت. وقوله إذ تأتيهم حيتانهم ظرف ليعدون، أي يعدون حين تأتيهم حيتانهم. والحيتان جمع حوت وهو السمكة، ويطلق الحوت على الجمع، فهو مما استوى فيه المفرد والجمع مثل فلك. وأكثر ما يطلق الحوت على الواحد والجمع حيتان. وقوله شرعا هو جمع شارع، صفة للحوت الذي هو المفرد، قال ابن عباس أي ظاهرة على الماء، يعني أنها قريبة من سطح البحر آمنة من أن تصاد، أي أن الله ألهمها ذلك لتكون آية لبني إسرائيل على أن احترام السبت من العمل فيه هو من أمر الله. وقال الضحاك شرعا متتابعة مصطفى، أي فهو كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت. وأحسب أن ذلك وصف من شرعت الإبل نحو الماء، أي دخلت لتشرب، وهي إذا شرعها الرعاة تسابقت إلى الماء فاكتظت وتراكمت، وربما دخلت فيه فمثلت هيئة الحيتان في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة إلى الماء، وحسن ذلك وجود الماء في الحالتين، وهذا أحسن تفسيرا. والمعنى أنهم يعدون في السبت ولم تثل أمر الله بترك العمل فيه، ولا تعظ بآية إلهام الحوت أن يكون آمنا فيه. وقوله يوم سبتهم يجوز أن يكون لفظ سبت مصدر سبت إذا قطع العمل بقرينة ظاهر قوله ويوم لا يسبتون، فإنه مضارع سبت، فيتطابق المثبت والمنفي، فيكون المعنى أنهم إذا حفظوا حرمة السبت فأمسكوا عن الصيد في يوم السبت جاءت الحيتان يومئذ شرعا آمنة، وإذا بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعدوا له آلاته وعزموا على الصيد لم تأتهم. ويجوز أن يكون لفظ سبتهم بمعنى الاسم العلم لليوم المعروف بهذا الاسم لأيام الأسبوع، وإضافته إلى ضميرهم اختصاصه بهم بما أنهم يهود تعريضا بهم لاستحلالهم حرمة السبت، فإن الاسم العلم قد يضاف بهذا القصد، كقول أحد الطائين على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني، وقول ربيعة بن ثابت الأسدي لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر بن حاتم. وعلى الوجهين يجوز في قوله ويوم لا يسبتون أن يكون المعنى والأيام التي لا يحرم العمل فيها، أي أيام الأسبوع لا تأتي فيها الحيتان، وأن يكون المعنى وأيام السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطع فيها إتيان الحيتان. ولا يخفى أن لا يثار هذا الأسلوب في التعبير عن السبت خصوصية بلاغية ترمي إلى إرادة كلا المعنيين، فالمقصود من الآية الموعظة والعبرة وليست منة عليهم. وقرينته قوله تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي نمتحن طاعتهم بتعريضهم لداعي العصيان وهو وجود المشتهى الممنوع. وجملة كذلك نبلوهم مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال من يقول ما فائدة هذه الآية مع علم الله بأنهم لا يرعبون عن انتهاك حرمة السبت. والإشارة إلى البلوى الدال عليها نبلوهم، أي مثل هذا الابتلاء العظيم نبلوهم. وقد تقدم القول في نظيره من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. وأصل البلوى الاختبار، والبلوى إذا اسندت إلى الله تعالى كانت مجازا عقليا، أي ليبلو الناس تمسكهم بشرائع دينهم. والباء للسببية، وما مصدرية أي بفسقهم أي توغلهم في العصيان أضراهم على الزيادة منه، فإذا عرض لهم داعيه خفوا إليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى. قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جملة وإذ قالت أمة منهم عطف على قوله إذ يعدون، والتقدير واسأل بني إسرائيل إذ قالت أمة منهم، فإذ فيه اسم زمان للماضي وليس الظرف، ولها حكم إذ أختها المعطوفة هي عليها، فالتقدير واسألهم عن وقت قالت أمة أي عن زمن قول أمة منهم، والضمير المجرور بمن عائد إلى ما عاد إليه ضمير اسألهم وليس عائدا إلى القرية، لأن المقصود توبيخ بني إسرائيل كلهم، فإن كان هذا القول حصل في تلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور إلى حصوله في تلك القرية، بل منظورا إليه بأنه مظهر آخر من مظاهر عصيانهم وعتوهم وقلة جدوى الموعظة فيهم، وأن ذلك شأن معلوم منهم عند علمائهم وصلحائهم. ولذلك لما عطفت هذه القصة أعيد معها لفظ اسم الزمان، فقيل وإذ قالت أمة، ولم يقل وقالت أمة، والأمة الجماعة من الناس المشتركة في هذا القول. قال المفسرون إن أمة من بني إسرائيل كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهي عن المنكر، وأمة كانت قامت بذلك ثم أيست من اتعاظ الموعوظين، وأيقنت أنه قد حقت على الموعوظين المصممين آذانهم كلمة العذاب، وأمة كانت سادرة في غلوائها لا ترعوي عن ضلالتها ولا ترقب الله في أعمالها. وقد أجملت الآية ما كان من الأمة القائلة إيجازا في الكلام اعتمادا على القرينة، لأن قولهم الله مهلكهم يدل على أنهم كانوا منكرين على الموعوظين، وأنهم ما علموا أن الله مهلكهم إلا بعد أن مارسوا أمرهم وسبروا غورهم، ورأوا أنهم لا تغني معهم العظات، ولا يكون ذلك إلا بعد التقدم لهم بالموعظة، وبقارينة قوله بعد ذلك أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إذ جعل الناس فريقين، فعلمنا أن القائلين من الفريق الناجي لأنهم ليسوا بظالمين، وعلمنا أنهم ينهون عن السوء. وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء، وعند قوله آنفا موعظة وتفصيلا لكل شيء في هذه السورة. واللام في لما تعظون للتعليل، فالمستفهم عنه من نوع العلل، والاستفهام إنكاري في معنى النفي، فيدل على انتفاء جميع العلل التي من شأنها أن يوعظ لتحصيلها، وذلك يفضي إلى اليأس من حصول اتعاظهم، والمخاطب بتعظون أمة أخرى، ووصف القوم بأن الله مهلكهم مبني على أنهم تحققت فيهم الحال التي أخبر الله بأنه يهلك أو يعذب من تحققت فيه، وقد أيقن القائلون بأنها قد تحققت فيهم، وأيقن المقول لهم بذلك حتى جاز أن يصفهم القائلون للمخاطبين بهذا الوصف الكاشف لهم بأنهم موصوفون بالمصير إلى أحد الوعيدين، واسم الفاعل في قوله مهلكهم أو معذبهم مستعملان في معنى الاستقبال بقرينة المقام وبقرينة التردد بين الإهلاك والعذاب، فإنها تؤذن بأن أحد الأمرين غير معين الحصول لأنه مستقبل، ولكن لا يخلو حالهم عن أحدهما. وفصلت جملة قالوا لوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير مرة، أي قال المخاطبون بلما تعظون قوما إلى آخرها. والمعذرة بفتح الميم وكسر الذال مصدر ميمي لفعل اعتذر على غير قياس، ومعنى اعتذر أظهر العذر بضم العين وسكون الذال، والعذر السبب الذي تبطل به المؤاخذة بذنب أو تقصير، فهو بمنزلة الحجة التي يبديها المؤاخذ بذنب ليظهر أنه بريء مما نسب إليه أو متأول فيه. ويقال عذره إذا أقبل عذره وتحقق براءته، ويعد فعل الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الإنهاء والبلاغ. وارتفع معذرة على أنه خبر لمبتدأ محذوف دل عليه قول السائلين لم تعظون، والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. وبالرفع قرأه الجمهور، وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على المفعول لأجله أي وعظناهم لأجل المعذرة. وقوله ولعلهم يتقون علة ثانية للاستمرار على الموعظة، أي رجاء لتأثير الموعظة فيهم بتكرارها. فالمعنى أن صلحاء القوم كانوا فريقين، فريق منهم أيس من نجاح الموعظة وتحقق حلول الوعيد بالقوم لتوغلهم في المعاصي، وفريق لم ينقطع رجاؤهم من حصول أثر الموعظة بزيادة التكرار، فأنكر الفريق الأول على الفريق الثاني استمرارهم على كلفة الموعظة، واعتذر الفريق الثاني بقولهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالفريق الأول أخذوا بالطرف الراجح الموجب للظن، والفريق الثاني أخذوا بالطرف المرجوح جمعا بينه وبين الراجح لقصد الاحتياط، ليكون لهم عذرا عند الله إن سألهم لماذا أقلعتم عن الموعظة، ولما عسى أن يحصل من تقوى الموعظين بزيادة الموعظة. فاستعمال حرف الرجاء في موقعه، لأن الرجاء يقال على جنسه بالتشكيك، فمنه قوي ومنه ضعيف. وضمير نسوا عائد إلى قوما، والنسيان مستعمل في الإعراض المفضي إلى النسيان، كما تقدم عند قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به في سورة الأنعام. والذين ينهون عن السوء هم الفريقان المذكوران في قوله آنفا وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، إلى قوله ولعلهم يتقون. والذين ظلموا هم القوم المذكورون في قوله قوما الله مهلكهم إلى آخره. والظلم هنا بمعنى العصيان، وهو ظلم النفس وظلم حق الله تعالى في عدم الامتثال لأمره. وبيس قرأه نافع وأبو جعفر بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة وبتنوين السين على أن أصله بئس بسكون الهمزة، فخففت الهمزة ياء مثل قولهم ذيب في ذئب. وقرأه ابن عامر بئس بالهمزة الساكنة وإبقاء التنوين على أن أصله بئيس. وقرأه الجمهور بئيس بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين السين على أنه مثال مبالغة من فعل بأس بفتح الموحدة وضم الهمزة إذا أصابه البؤس وهو الشدة من الضر، أو على أنه مصدر مثل عذير ونكير. وقرأه أبو بكر عن عاصم بيأس بوزن صيقل على أنه اسم للموصوف بفعل البؤس مبالغة، والمعنى على جميع القراءات أنه عذاب شديد الضر. وقوله بما كانوا يفسقون تقدم القول في نظيره قريبا. وقد أجمل هذا العذاب هنا، فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده، وهو عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذكروا به، فيكون المسخ عذابا ثانيا أصيب به فريق شاهدوا العذاب الذي حل بإخوانهم، وهو عذاب أشد. وقع بعد العذاب البيس، أي أن الله أعذر إليهم فابتدأهم بعذاب الشدة، فلما لم ينتهوا وعتوا سلط عليهم عذاب المسخ. وقيل العذاب البئس هو المسخ، فيكون قوله فلما عتوا عما نهوا عنه بيانا لإجمال العذاب البئس، ويكون قوله فلما عتوا بمنزلة التأكيد لقوله فلما نسوا صيغ بهذا الأسلوب لتهويل النسيان والعتو. ويكون المعنى أن النسيان وهو الإعراض وقع مقارنا للعتو، وما ذكروا به وما نهوا عنه ما صدقهما شيء واحد، فكان مقتضى الظاهر أن يقال فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذكروا به قلنا لهم إلى آخره، فعود على المقتضى الظاهر إلى هذا الأسلوب من الإطناب لتهويل أمر العذاب وتكثير أشكاله. ومقام التهويل من مقتضيات الإطناب، وهذا كإعادة التشبيه في قول اللبيد فننازعا سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أصنامها. ولكن أسلوب الآية أبلغ وأوفر فائدة وأبعد عن التكرير اللفظي، فما في بيت لبيد كلام بليغ وما في الآية كلام معجز. والعتو تقدم عند قوله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم في هذه السورة، وقوله قلنا لهم كونوا قردة خاسئين تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين في سورة البقرة. ولأجل التشابه بين الآيتين وذكر العدو في السبت فيهما وذكره هنا في الأخبار عن القرية، جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نهوا عنه هم أهل هذه القرية، وبأن الأمة القائلة لما تعظون قوما هي أمة من هذه القرية، فجزموا بأن القصة واحدة. وهذا وإن كان لا ينبو عنه المقام، كما أنه لا يمنع تشابه فريقين في العذاب، فقد بينت أن ذلك لا ينافي جعل القصة في معنى قصتين من جهة الاعتبار. قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. عطف على جملة واسألهم بتقدير أذكر، وضمير عليهم عائد إلى اليهود المتقدم ذكرهم بالضمير الراجع إليهم بدلالة المقام في قوله تعالى واسألهم، كما تقدم بيان ذلك كله مستوفا عند قوله واسألهم عن القرية. فالمتحدث عنهم بهذه الآية لا علاقة لهم بأهل القرية الذين عدوا في السبت، وتأذن على اختلاف أطلاقاته، ومما فيه هنا مشتق من الإذن وهو العلم، يقال أذن أي علم، وأصله العلم بالخبر، لأن مادة هذا الفعل وتصاريفه جائية من الأذن اسم الجارحة التي هي آلة السمع، فهذه التصاريف مشتقة من الجامد نحو استحجر الطين أي صار حجرا، واستنسر البغاث أي صار نسرا. فتأذن بزنة تفاعل الدالة على مطاوعة فعل، والمطاوعة مستعملة في معنى قوة حصول الفعل، فقيل هو هنا بمعنى أفعل، كما يقال توعد بمعنى أوعد. فمعنى تأذن ربك أي أعلم وأخبر لا يبعثن، فيكون فعل أعلم معلقا عن العمل بلام القسم. وإلى هذا مال الطبري قال ابن عطية، وهذا قلق من جهة التصريف، إذ نسبة تأذن إلى الفاعل غير نسبة أعلم، ويتبين ذلك من التعدي وغيره. وعن مجاهد: تأذن تألى، قال في الكشاف معناه عزم ربك، لأن العازم على الأمر يحدث نفسه به، أراد أن إشرابه معنى القسم ناشئ عن مجاز، فأطلق التأذن على العزم لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه، فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسه، ثم أجرى مجرى فعل القسم مثل علم الله وشهد الله، ولذلك أجيب بما يجاب به القسم. قال ابن عطية وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب، وأما اللفظة فبعيدة عن هذا. وعن ابن عباس: تأذن ربك، قال ربك يعني أن الله أعلن ذلك على لسان رسوله. وحاصل المعنى أن الله أعلمهم بذلك وتوعدهم به، وهذا كقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم في سورة إبراهيم. ومعنى البعث الإرسال، وهو هنا مجاز في التقييد والإلهام، وهو يؤذن بأن ذلك في أوقات مختلفة وليس ذلك مستمرا يوما فيوما، ولذلك اختير فعل لا يبعثن دون نحو لا يلزمنهم، وضمن معنى التسليط فعدي بعلى كقوله بعثنا عليكم عبادا لنا، وقوله فأرسلنا عليهم الطوفان. وإلى يوم القيامة غاية لما في القسم من معنى الاستقبال، وهي غاية مقصود منها جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث لإخراج ما بعد الغاية، وهذا الاستغراق لأزمنة البعث أي أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله. والبعث مطلق لا عام، ويسومهم يفرض عليهم، وحقيقة السوم أنه تقدير العوض الذي يستبدل به الشيء، واستعمل مجازا في المعاملة اللازمة بتشبيهها بالسوم المقدر للشيء، وقد تقدم في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وتقدم في هذه السورة نظيره، فالمعنى يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم، فهو حظهم، وسوء العذاب أشده لأن العذاب كله سوء فسوءه الأشد فيه. والآية تشير إلى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله تعالى، وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى عليه السلام إلى هلم جرا كما في سفر التثنية في 28، ففيه: إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس ويبددك الله في جميع الشعوب وفي تلك الأمم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك. وفي سفر يوشع الإصحاح 23: لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى، ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يقينا أن الله يجعلهم لكم سوطا على جنوبكم وشوكا في أعينكم حتى تبيدوا حينما تتعدون عهد الرب إلهكم. وأعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع الرسول الذي يرسل إليهم كما تقدم، ولذلك كان قوله لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب معناه ما داموا على إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء بها، فإذا أسلموا وأمنوا بالرسول النبي الأمي فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذن ودخلوا فيما وعد الله به المسلمين. ولذلك ذيل هذا بقوله إن ربك لسريع العقاب، أي لهم، والسرعة تقتضي التحقق، أي أن عقابه واقع وغير متأخر، لأن التأخر تقليل في التحقق إذا التأخر استمرار العدم مدة ما. وأول ما سلط عليهم بختنصر ملك بابل، ثم توالت عليهم المصائب، فكان أعظمها خراب أورشليم في زمن أديانوس إمبراطور روما، ولم تزل المصائب تنتابهم وينفس عليهم في فترات معروفة في التاريخ. وأما قوله وإنه لغفور رحيم، فهو وعد بالإنجاء من ذلك إذا تابوا واتبعوا الإسلام، أي لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق، وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفس عليهم في فترات من الزمن، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وقد ألم بمعنى هذه الآية قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، عطف قصة على قصة، وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم، فيجوز أن يكون الكلام إشارة إلى تفرقهم بعد الاجتماع والتقطيع التفريق، فيكون محمودا مثل وقطعناهم 12 أسباطا، ويكون مذموما، فالتعويل على القرينة لا على لفظ التقطيع، فالمراد من الأرض الجنس أي في أقطار الأرض، وهو من جمع أمة بمعنى الجماعة، فيجوز أن يكون المراد هنا تقطيعا مذموما أي تفريقا بعد اجتماع أمتهم، فيكون إشارة إلى أسر بني إسرائيل عندما غزا مملكة إسرائيل شلمناصر ملك بابل ونقلهم إلى جبال أنشور وأرض بابل سنة 21700 قبل الميلاد، ثم أسر بختنصر مملكة يهودا وملكها سنة 78500 قبل الميلاد، ونقل اليهود من أرشليم ولم يبق إلا الفقراء والعجز، ثم عادوا إلى أرشليم سنة 30500 وبنوا البيت المقدس، إلى أن أجلهم طيطوس الروماني وخرب بيت المقدس في أوائل القرن الثاني بعد الميلاد، فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا أيدي سبا. ووصف الأمر بأنهم منهم الصالحون إذان بأن التفريق شامل المذنبين وغيرهم، وأن الله جعل للصالحين منزلة إكرام عند الأمم التي حلوا بينها، كما دل عليه قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وشمل قوله ومنهم دون ذلك كل من لم يكن صالحا على اختلاف مراتب فقدان الصلاح منهم، والصالحون هم المتمسكون بشريعة موسى والمصدقون للأنبياء المبعوثين من بعده والمؤمنون بعيسى بعد بعثته، وأن بني إسرائيل كانوا بعد بعثة عيسى غير صالحين إلا قليلا منهم الذين آمنوا به وزادوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به بعدا عن الصلاح، إلا نفرا قليلا منهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق، وانتصب دون ذلك على الظرفية وصف لمحذوف دل عليه قوله منهم، أي ومنهم فريق دون ذلك، ويجوز أن تكون من بمعنى بعض اسما عند من يجوز ذلك، فهي مبتدأ ودون خبر معنه. ويحتمل أن تكون الآية تشير إلى تفريقهم في الأرض في مدة ملوك بابل، وأنهم كانوا في مدة إقامتهم بابل منهم الصالحون مثل دانيال وغيره، ومنهم دون ذلك لأن التقسيم بمنهم مشعر بوفرة كلا الفريقين. وقوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي أظهرنا مختلف حال بني إسرائيل في الصبر والشكر أو في الجزع والكفر بسبب الحسنات والسيئات، فيجمع حسنة وسيئة بمعنى التي تحسن والتي تسوء، كما تقدم في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم السيئة يطيروا بموسى ومن معه. وعلى هذا يكون الحسنة والسيئات تفصيلا للبلوى، فالحسنة والسيئة من فعل الله تعالى، أي بالتي تحسن لفريق الصالحين وبالتي تسوء فريق غيرهم، توزيعا لحال الضمير المنصوب في قوله بلوناهم. وجملة لعلهم يرجعون استئناف بياني، أي رجاء أن يتوبوا، أي حين يذكرون مدة الحسنات والسيئات، أو حين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون ذلك على حسب الوجهين المتقدمين. والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان، وهو معنى التوبة. هذا كله جر على تأويل المفسرين الآية في معنى قطعناهم. ويجوز عندي أن يكون قوله وقطعناهم في الأرض أمما عودا إلى أخبار المنن عليهم، فيكون كالبناء على قوله وقطعناهم 12 أسباطا أمما، فيكون تقطيعا محمودا. والمراد بالأرض أرض القدس المعودة لهم، أي لكثرناهم فعمروها جميعها، فيكون ذكر الأرض هنا دون آية وقطعناهم 12 أسباطا أمما للدلالة على أنهم عمروها كلها، ويكون قوله منهم الصالحون انصافا لهم بعد ذكر أحوال عدوان جماعاتهم وصم آذانهم عن الموعظة. وقوله وبلوناهم إشارة إلى أن الله عاملهم مرة بالرحمة ومرة بالجزاء على أعماله دهمائهم. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. جملة فخالف تفرع على قوله وقطعناهم إن كان المراد تقطيعهم في بلاد أعدائهم وإخراجهم من مملكتهم، فتكون الآية مشيرة إلى عودة بني إسرائيل إلى بلادهم في عهد الملك كورش ملك الفرس في حدود سنة 350 قبل الميلاد. فإنه لما فتح بلاد أشور أذن اليهود الذين أسرهم باختنصر أن يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا، وبنوا بين المقدس بعد خرابه على يد نحمية وعزرا كما تضمنه سفر نحمية وسفر عزرا، وكان من جملة ما أحيوه أنهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزرا وقرأوه على الشعب في أورشليم. فيكون المراد بالخلف ما أوله ذلك الفل من بني إسرائيل الذين رجعوا من أسر الآشوريين، والمراد بإرث الكتاب إعادة مزاولتهم التوراة التي أخرجها إليهم عزرا المعروف عند أهل الإسلام باسم عزير، ويكون أخذهم عرض الأدنى أخذ بعض الخلف لا جميعه، لأن صدر ذلك الخلف كانوا تائبين وفيهم أنبياء وصالحون، وإن كان المراد من تقطيعهم في الأرض أمما تكثيرهم والامتنان عليهم، كان قوله فخلف من بعدهم خلف تفريعا على جميع القصص المتقدمة التي هي قصص أسلافهم. فيكون المراد بالخلف من نشأ من ذرية أولئك اليهود بعد زوال الأمة وتفرقها، منهم الذين كانوا عند ظهور الإسلام، وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة، وإلى هذا المعنى في الخلف نحى المفسرون. والخلف بسكون اللام من يأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل يبينه المقام أو القرينة، ولا يغلب في من يخلف في أمر سيء، قاله النضر بن شميل خلافا لكثير من أهل اللغة إذ قالوا الأكثر استعمال الخلف في سكون اللام في من يخلو في الشر وفتح اللام في من يخلو في الخير. وقال البصريون يجوز التحريك والإسكان في الرديء، وأما الحسن فبالتحريك فقط. وهو مصدر أريد به اسم الفاعل أي خالف، والخلف مأخوذ من الخلف ضد القدام، لأن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من ورائهم، ولا حد لآخر الخلف، بل يكون تحديده بالقرائن فلا ينحصر في جيل ولا في قرن، بل قد يكون الخلف ممتدا. قال تعالى بعد ذكر الأنبياء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فيشمل من خلفهم من ذرياتهم من العرب واليهود وغيرهم، فإنه ذكر من أسلافهم إدريس وهو جد نوح. وورث مجاز في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها في هذه السورة، وقوله فيها أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، فهو بمعنى الخلفية، والمعنى فخلف من بعدهم خلف في إرث الكتاب. وهذا يجري على كلا القولين في تخصيص الخلف، لأنه بيان للفعل لا اسم الخلف. وجملة يأخذون عرض هذا الأدنى حال من ضمير ورثه، والمقصود هو ذم الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وما هذا لذلك بأنهم ورثوا الكتاب ليدل على أنهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل، وذلك أشد مذمة كما قال تعالى وأضله الله على علم. ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال، فهو مجاز أي يلابسونه ويجوز كونه حقيقة كما سيأتي. والعرض بفتح العين وفتح الراء الأمر الذي يزول ولا يدوم، ويراد به المال، ويراد به أيضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع. والأدنى الأقرب من المكان، والمراد به هنا الدنيا. وفي اسم الإشارة إيماء إلى تحقيق هذا العرض الذي رغب فيه، كالإشارة في قول قيس بن الخطيب: متى يأتي هذا الموت لا يلافي حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. وقد قيل أخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب، وبذلك فسر سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والطبري: فيشمل كل ذنب، ويكون الأخذ مستعملا في المجاز وهو الملابسة، فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك فهو من عموم المجاز. وقيل عرض الدنيا هو الرشا، وبه فسر السدي ومعظم المفسرين، فيكون الأخذ مستعملا في حقيقته وهو التناول. وقد يترجح هذا التفسير بقوله: وإن يأتيهم عرض كما سيأتي. والقول فيه ويقولون هو الكلام اللساني، يقولون لمن ينكر عليهم ملابسة الذنوب وتناول الشهوات، لأن ما بعد يقولون يناسبه الكلام اللفظي، ويجوز أن يكون الكلام النفساني لأنه فرع عنه، أي قولهم في أنفسهم يعللونها به حين يجيش فيها وازع النهي، فهو بمنزلة قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وذلك من غرورهم في الدين. وبناء فعل يغفر على صيغة المجهول، لأن الفاعل معروف وهو الله، إذ لا يصدر هذا الفعل إلا عنه، وللدلالة على أنهم يقولون ذلك على وجه العموم لا في خصوص الذنب الذي أنكر عليهم أو الذي تلبسوا به حين القول. ونائب الفاعل محذوف لعلمه من السياق، والتقدير سيغفر لنا ذلك أو ذنوبنا، لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها مغفورة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كما تقدم في سورة البقرة، أي يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة كما يعلم من السياق. وهو جزمهم بذلك عقب ذكر الذنب دون ذكر كفارة أو نحوها. وقوله لنا لا يصلح للنيابة عن الفاعل، لأنه ليس في معنى المفعول، إذ فعل المغفرة يتعدى لمفعول واحد. وأما المجرور بعده باللام فهو في معنى المفعول لأجله، يقال غفر الله لك ذنبك، كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فلو بني شرح المجهول لما صح أن يجعل لك نائبا عن الفاعل. وجملة ويقولون سيغفر لنا معطوفة على جملة يأخذون، لأن كلا الخبرين يوجب الذم، واجتماعهما أشد في ذلك. وجملة وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه معطوفة على التي قبلها. واستعير إتيان العرض لبذله لهم إن كان المراد بالعرض المال، وقد يراد به خطور شهوته في نفوسهم إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ المحرمة. واستعمال الإتيان في الذوات أنسب من استعماله في خطور الأعراض والأمور المعنوية لقرب المشابهة في الأول دون الثاني، والمعنى أنهم يعصون ويزعمون أن سيئاتهم مغفورة ولا يقلعون عن المعاصي. وجملة ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب جواب عن قولهم سيغفر لنا إبطالا لمضمونه، لأن قولهم سيغفر لنا يتضمن أنهم يزعمون أن الله وعدهم بالمغفرة على ذلك، والجملة معترضة في أثناء الإخبار عن الصالحين وغيرهم، والمقصود من هذه الجملة إعلام النبي صلى الله عليه وسلم ليحجهم بها، فهم المقصود بالكلام كما تشهد به قراءة أفلا تعقلون بتاء الخطاب، والاستفهام للتقرير المقصود منه التوبيخ، وهذا التقرير لا يسعهم إلا الاعتراف به لأنه صريح كتابهم. في الإصحاح الرابع من السفر الخامس: لا تزيدوا على الكلام الذي أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب، ولا يجدون في الكتاب أنهم يغفر لهم، وإنما يجدون فيه التوبة، كما في الإصحاح من سفر التثنية، وكما في سفر الملوك الأول في دعوة سليمان حين بنى الهيكل في الإصحاح الثامن، فقولهم سيغفر لنا تقول على الله بما لم يقلهم. والميثاق العهد، وهو وصية موسى التي بلغها إليهم عن الله تعالى في مواضع كثيرة، وإضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى فيه أو على معنى اللام، أي الميثاق المعروف به، والكتاب توراة موسى، وأن لا يقول هو مضمون ميثاق الكتاب، فهو على حذف حرف الجر قبل أن الناصبة، والمعنى بأن لا يقول أي بانتفاء قولهم على الله غير الحق، ويجوز كونه عطف بيان من ميثاق، فلا يقدر حرف جر، والتقدير ميثاق الكتاب انتفاء قولهم على الله إلى آخره. وفعل درسوا عطف على يؤخذ، لأن يؤخذ في معنى المضي لأجل دخول لم عليه، والتقدير ألم يؤخذ ويدرس لأن المقصود تقريرهم بأنهم درسوا الكتاب لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى قوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا والتقدير ونخلقكم أزواجا ونجعل نومكم سباتا إلى آخر الآية. والمعنى أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق وهم عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. وجملة والدار الآخرة خير للذين يتقون حالية من ضمير يأخذون أي يأخذون ذلك ويكذبون على الله ويصرون على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب على علم في حال أن الدار الآخرة خير مما تعجلوه. وفي جعل الجملة في موضع الحال تعريض بأنهم يعلمون ذلك أيضا فهم قد خيروا عليه عرض الدنيا قصدا وليس ذلك عن غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآخرة بل هم قد حرموا أنفسهم. وقرينة ذلك قوله أفلا تعقلون المتفرع على قوله والدار الآخرة خير للذين يتقون. وقد نزلوا في تخييرهم عرض الدنيا بمنزلة من لا عقول لهم فخوطبوا بي أفلا تعقلون بالاستفهام الإنكاري وقد خرئ بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون أوقع في توجيه التوبيخ إليهم مواجهة. وهي قراءة نافع وابن عامر وابن زكوان وحفص عن عاصم ويعقوب وأبي جعفر وقرأ البقية بياء الغيبة فيكون توبيخهم تعريضيا. وفي قوله والدار الآخرة خير للذين يتقون كناية عن كونهم خسروا خير الآخرة بأخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية لأن كون الدار الآخرة خيرا مما أخذوه يستلزم أن يكون ما أخذوه قد أفاد عليهم خير الآخرة. وفي جعل الآخرة خير المتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا بتلك الكيفية لم يكونوا من المتقين لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع إثبات كون خير الآخرة المتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من المتقين. وهذه معان كثيرة جمعها قوله والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون وهذا من حد الإعجاز العجيب. ووقعت جملة والذين يمسكون بالكتاب إلى آخرها عقب التي قبلها لأن مضمونها مقابل حكم التي قبلها إذا حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين أخذوا عرض الأدنى قد فرطوا في ميثاق الكتاب ولم يكونوا من المتقين فعقب ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم وهم الآخذون بميثاق الكتاب والعاملون ببشارة الرسل وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون. فكن عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة لأن الصلاة شعار دين الإسلام حتى سمي أهل الإسلام أهل القبلة. فالمراد من هؤلاء هم من آمن من اليهود بعيسى في الجملة وإن لم يتبعوا النصرانية لأنهم وجدوها مبدلة محرفة فبقوا في انتظار الرسول المخلص الذي بشرت به التوراة والإنجيل ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث مثل عبد الله بن سلام. ويحتمل أن المراد بالذين يمسكون الكتاب المسلمون ثناء عليهم بأنهم الفائزون في الآخرة وتبشيرا لهم بأنهم الذين لا يسلكون بكتابهم مسلك اليهود بكتابهم. وجملة إنا لا نضيع أجر المصلحين خبر عن الذين يمسكون والمصلحون هم والتقدير إنا لا نضيع أجرهم لأنهم مصلحون فطوي ذكرهم اكتفاء بشمول الوصف لهم وثناء عليهم على طريقة الإيجاز البديع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.